مجموعة أدنى. أدنى أتسنى بوخت نسوس آدم من تحت اللي يدخو براز يعد لكل ووالة ودادنا تسلب وحد نسوس آدم من تحت اللي يدخو براز يعد لكل ووالة I'm not the one who's running away.